بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، وأحسن لكم العاقبة إنه حميد مجيد. أحبتها، نحن نلتقي وحلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين، وكالمعتاد نبدأ بالفقرة الأولى وهي فقرة شرح المسائل الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، أن يتقبل صيامكم وقيامكم. ثبوت الهلال. يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية، فلو رأى المكلف رأى الهلال بنفسه فهذا يثبت، يثبت الهلال. لماذا يثبت الهلال؟ لأن رؤية المكلف للهلال تعتبر حجة ذاتية غير مجعولة من قبل الشارع، فتكون حجة عليه. أو التواتر، فهو علم وجداني، ولكن هذا العلم الوجداني يحصل من رؤية الغير، كما مثلا لو رأى الهلال مجموعة يمتنع تواطؤهم من الكذب، يعني هاي المجموعة ما ممكن أنه ذولا كلهم يتواطؤون على الكذب، هذا خبر يكون متواتر. أو غيرهما، وكذلك أيضا وبالاطمئنان الحاصل من الشياع. الاطمئنان معناه الظن القوي الحاصل عند المكلف، مثلا كما لو حصل الظن بنسبة 99% أو 98%، بحيث الاحتمال الآخر المقابل لا يعتد به. وبالاطمئنان الحاصل من الشياع. الشياع طبعا يعتبر الشياع يكون في الموضوعات، كما أنه الشهرة تكون في الأحكام، الشيع يكون في الموضوعات، في الهلال من المواضيع الخارجية. فإذا حصل الاطمئنان من رؤية الهلال، فإذا حصل الاطمئنان برؤية الهلال من خلال الشيع، فأيضا هذا يعتبر حجة عقلائية. وأيضا يثبت الهلال بمضي 30 يوما من هلال شعبان، فيثبت هلال شهر رمضان. فإذا مضى 30 يوم من شهر شعبان، في هذه الحالة يثبت رمضان، لأنه شهر شعبان ما ممكن أن يكون أكثر من 30 يوم. فإذا مضى 30 يوما من شهر شعبان، لا يبقى مجال للشك ببقاء شهر شعبان. أو مضي 30 يوما من شهر رمضان، فيثبت هلال شوال. فإذا مضى 30 يوم من شهر رمضان، لا يبقى مجال للشك ببقاء شهر رمضان، شهر رمضان انتهى بمضي 30 يوم من شعبان. وأيضا كذلك وبشهادة عدلين، يثبت الهلال أيضا بشهادة عدلين. المقصود بشهادة عدلين هي البينة الشرعية، شهادة عدلين. ولا يثبت بشهادة النساء. هاي من الموارد التي لا يؤخذ بها بشهادة النساء، وهي مسألة الهلال. فلا يثبت الهلال بشهادة النساء مهما بلغ عدد النساء التي تشهد. ولا يثبت الهلال بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين، لأن هذا شهادة العدل الواحد مع اليمين ورد في خصوص الدين، أما بالنسبة تعدية الحكم إلى الهلال فلا يثبت الهلال بشهادة العدل الواحد ولو كان مع اليمين. ولا بقول المنجمين. لماذا لا يثبت الهلال بقول المنجمين؟ لأن قول المنجمين ما يورث العلم، ولا كذلك أيضا الاطمئنان، وإنما يورث الظن. ولا بغيبوبته، بغيبوبة الهلال بعد الشفق، ليدل على أنه لليلة السابقة، يعني الهلال إذا كان مرتفع بحيث يغيب الشفق، يعني الحمرة المغربية والهلال باقي، فهل يدل على أن الهلال لليلتين؟ لا يدل كذلك أيضا. ولا بشهادة، يعني ولا يثبت الهلال بشهادة العدلين إذا لم يشهد بالرؤية، لأن شهادة العدلين إذا لم يشهد بالرؤية فهذه الشهادة مبنية على الحس وعلى الاجتهاد، وإحنا نريد الشهادة مبنية على الحس وليس على الحدس. ولا يثبت الهلال أيضا ولا برؤيته قبل الزوال ليكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق، يعني إذا اليوم مثلا شفنا الهلال قبل الزوال، قبل الزوال قبل يعني قبل أذان الظهر شفنا الهلال، فهل يدل على أن هذا اليوم هو أول أيام هذا الشهر؟ كذلك أيضا هذا الأمر لا يدل، يعني رؤية الهلال قبل الزوال لا تدل على أن هذا الهلال من الشهر اللاحق، يعني أول أيام الشهر. ولا بتطوق الهلال، تطوق الهلال هال الصير ما بين طرفي الهلال، يعني ضوء خفيف، خط من الضوء الخفيف يربط ما بين قوسي الهلال، هذا هو معنى التطوق. تطوق الهلال هل يثبت إذا كان هناك الهلال به طوق، هل يثبت على أن الهلال هذا الليلة السابقة؟ لا يثبت هذا. ولا بتطوق الهلال ليدل على أنه أي الهلال لليلة السابقة، وفي ثبوته بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه ولا خطأ مستنده إشكال بل منع. إذا علمنا بأن الحاكم أخطأ بالنسبة إلى مسألة الهلال لا يمكن هنا الاعتماد على حكم الحاكم، لماذا؟ لأننا نعلم بأن الحاكم قد أخطأ. أما إذا لم نعلم بأن الحاكم أخطأ ولا نعلم أيضا المستند اللي اعتمد عليه، قد يكون اعتمد على الشياع الظني، احتمال يعني من المحتمل أنه هذا الحاكم اعتمد على الشياع الظني، فهل يعول هنا على قول الحاكم؟ لا يعول هنا على قول الحاكم. نعم استدراك، نعم إذا أفاد حكمه يعني حكم الحاكم أو الثبوت عند ثبوت الهلال عند الحاكم، الاطمئنان بالرؤية في البلد، نعم في هذا الفرض نعم يثبت الهلال إذا حصل عندنا اطمئنان نتيجة لقول الحاكم لحكم الحاكم أو الثبوت عند الحاكم إن الهلال، الاطمئنان برؤية الهلال في البلد، نعم في هذه الحالة يثبت الهلال. لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم. بالنسبة للبينة، البينة الشرعية يعني شهادة عدلين، شهادة عدلين هاي تعتبر بينة. إذا البينة شهدت عند الحاكم الشرعي فهل في هذه الحالة ثبوت البينة فقط عند الحاكم الشرعي؟ لو لا، كل من عوله على البينة يثبت أيضا عنده الهلال. يقول لا، كل من عول على البينة يثبت عنده الهلال. يعني أنت مثلا إذا وجدت اثنين شهود عدول شهدوا، هاي بينة شرعية، شهدوا برؤية الهلال، هذا يثبت عندك أيضا. كما أنه البينة، شهادة البينة تثبت عند الحاكم، كذلك أيضا شهادة البينة أيضا تثبت عندك. ولكن يعتبر عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها، فلو علم الشخص أو اطمئن بأن هذه البينة اشتباه عندها، مشتبه هذه البينة، عندهم اشتباه، ذول الشهود العدول عندهم اشتباه، فهل يعول؟ لا، أنت عندك علم أو اطمئنان بأن البينة قد أخطأت، الشهود ذول العدول قد أخطأوا، لا يمكن التعويل على البينة في هذه الحالة، هذه الحالة الأولى التي لا يعول فيها على البينة. وكذلك أيضا عدم وجود معارض لشهادة البينة، إذا ماكو معارض لهذه الشهادة، شهادة البينة، نعم يعول على هذه الشهادة. ولكن مع وجود معارض لهذه البينة هل يعول على هذه البينة؟ أكيد أنه لا يعول على هذه البينة لوجود المعارض. كما إذا استهل جماعة كبيرة من أهل البلد، مثلا 1000 استهلوا لرؤية الهلال في مدينة كربلاء، من هؤلاء لم يشهد بالرؤية إلا شاهدين عادلين فقط، أما البقية لم يشهدوا، فهل يثبت هنا هذا الهلال؟ لا يثبت هنا، لا يثبت هنا الهلال. لماذا؟ لأن وجود معارض حتى وإن كان هذا المعارض حكمي وجود معارض هنا فلا تثبت الشهادة. أو استهل جمع ولم يدع الرؤية إلا عدلان، مجموعة استهلوا ولم يدع الرؤية إلا اثنان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان، الآخرون ما شافوا الهلال رغم أنه فيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال، مكان الهلال يندلونه، من أين يطلع الهلال يخرج الهلال، يعلمون يعرفون مكان الهلال. وكذلك أيضا حدة النظر موجودة عند ذول البقية مثل ما هي موجودة عند الاثنين كذلك أيضا. طبعا هذا مع فرض صفاء الجو، الجو صافي يعني في مكان واحد والجو صافي، فليش ذول الاثنين شافوا الهلال البقية ما شافوا الهلال؟ مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل أنه يكون مانعا من رؤيتهما، فإن في مثل ذلك لا عبرة بشهادة البينة. إذن البينة تكون مثل ما هذه البينة عند القيام عند الحاكم الشرعي ممكن التعويل على هذه البينة، كذلك أيضا هاي البينة كل من استمع إلى شهادة العدلين أيضا ممكن أن يعول على هذه البينة إلا مع هذين الفرضين فلا تثبت البينة، فلا يمكن التعويل على البينة. إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق، أدنى البلدان نقسمها إلى قسمين، بلدان مشتركة في الأفق مثل من؟ مثل العراق والدول المجاورة، وعدنا بلدان غير مشتركة في الأفق مثلا العراق استراليا، العراق واستراليا، العراق والولايات المتحدة، العراق وكندا وهكذا. فالبلدان نقسمها إلى قسمين، قسم من البلدان تشترك في الأفق، القسم الآخر من البلدان هذه البلدان لا تشترك في الأفق. بالنسبة للبلدان التي تشترك في الأفق بمعنى الرؤية الفعلية في بلد، هذا دليل على أنه شنه؟ هذا دليل على أن الهلال أيضا موجود في البلد الآخر، ولكن لا يرى هذا الهلال بسبب وجود مانع، غيم مثلا أو غبار أو ما شاكل ذلك. فإذا إذا كانت البلدان متفقة في الأفق، فإذا ثبت الهلال في بلد هذا يكفي للثبوت في البلد الآخر المجاور اللي مشترك معاه في الأفق. أما إذا كان ليس هناك اشتراك في الأفق كما مثلا قلنا العراق مثلا وإستراليا، فإذا الهلال إذا رؤي الهلال في إستراليا مثلا أو ثبت الهلال في إستراليا، هل يثبت الهلال هذا في العراق؟ لا. ليش؟ لأنه الأفق مختلف، ما مشتركات هنا العراق وإستراليا ما مشتركة بالأفق. فإذا الهلال نشاف بالولايات المتحدة كندا بالبرازيل إلى آخره، لا يثبت الهلال هنا في العراق. نعم إذا كان البلدان يشتركان في الأفق كما لو كان مثلا العراق أو سوريا أو الأردن أو إيران أو الكويت أو تركيا، نعم هنا الرؤية الفعلية في أحد هذه البلدان هذا يكفي للثبوت في البلد الآخر المشترك معه في الأفق. جيد مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في باب الصيام وخاصة موضوع الهلال ننتقل إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد فاصل فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين ولفقرة الأسئلة مع سماحة السيد خضي المدن. سماحة السيد، هنا سؤال يقول: لشخص ذهبت إلى طبيب الأسنان وطلبت منه التركيب أو تركيب سن من الذهب وقام بتركيب هذا السن، فهل يجوز هذا العمل؟ نعم، لبس الذهب للرجال حرام بكافة أشكاله وأنواعه. الذهب مثلا حلقة يلبس محبس، يلبس ساعة، يلبس سلسلة، كل الذهب يعتبر حرام على الرجل. مو فقط حرام أيضا، لا، إذا صلى به أيضا يكون مبطل للصلاة. أما بالنسبة للتزيين، تزيين مثلا مقدم الأسنان تزيينها بالذهب، فسمعت سيد يقول الأحوط لزوما ترك التزيين. بالنسبة مثلا الأسنان الأمامية يخلي الطبيب، يروح لطبيب الأسنان يقول له خلي لي سن ذهب بالأمام، هذا سمح السيد والأحوط لزوما ترك التزيين. أما بالنسبة للأسنان الداخلية يعني الأسنان اللي هي ما تنشاف مو ظاهرة، سمح السيد يقول نعم يجوز بالنسبة للأسنان الداخلية، أما بالنسبة للأسنان مقدم الأسنان فالأحوط لزوما ترك التزيين بها. كذلك أيضا بالنسبة لشد الأسنان بالذهب، يعني يربط سن بسن بواسطة الذهب، هذا لا أشكال أيضا فيه. يعني سمح السيد هذا الحكم يشمل المرأة؟ الحرمة مختصة بالرجال فقط لا تشمل النساء، يجوز للمرأة لبس الذهب في الصلاة وفي خارج الصلاة. يعني سمح السيد لو يعني لبس الرجل الذهب وصلى فيه ناسيا للحكم، ما حكم صلاة؟ إذا نسي المصلي نسي بأنه لابس للذهب وصلى فالصلاة تكون صحيحة. سؤال آخر هنا يقول هل تجوز الإجارة في الواجبات كالصلاة والصوم والحج؟ بالنسبة للإجارة عن الميت في الواجبات في العبادات الواجبة مثل الصلاة والصيام الحج كل الواجبات العبادية تجوز الإجارة عن الميت، وكذلك أيضا تجوز الإجارة للميت أيضا بالنسبة للعبادات المستحبة، قراءة قرآن، صلاة النوافل، نافلة الليل مثلا، الزيارة إلى آخره، كل هذه الأمور أيضا كذلك جائزة بالنسبة للميت. أما بالنسبة للحي، الميت قلنا جائزة بكلا القسمين، الواجبة وكذلك أيضا بالنسبة للمستحبة. أما بالنسبة للحي، الحي الواجبات العبادات الواجبة تجوز بالنسبة للحج إذا كان مستطيع هذا ولكن غير قادر على المباشرة، فممكن هنا الاستنابة، هذا الحي شخص موجود ولكن مو مستطيع ولكن عاجز عن المباشرة، يجوز هنا تجوز هنا النيابة. وكذلك أيضا في الحج إذا استقر عليه الحج استقر على هذا المكلف الحج ولكن أيضا لا يستطيع أن يباشر، كذلك أيضا تجوز النيابة. أما بالنسبة للنيابة عن الحي في الأمور المستحبة فتجوز بالنسبة إلى زيارة الأئمة وكذلك أيضا الصلاة اللي تتبعها وأيضا الحج المندوب وكذلك أيضا الصلاة اللي تتبعها. طيب سمعت السيد السؤال هنا يقول هل يجوز أخذ الأجرة على حفر القبر؟ احنا نلاحظ أحيانا أنه الشخص اللي يقوم بالحفر أو الدفان يأخذ الأموال من ذوي الميت، هذا العمل جائز أو غير جائز؟ نعم إذا كان في القدر الواجب للقبر، هنا قدر واجب بالنسبة للقبر وهو هذا القدر أنه يحفظ الميت من وصول السباع إليه إلى هذا الميت، وكذلك أيضا ما يخلي هذا القدر من الدفن ما يخلي الرائحة أيضا تنتشر وتأذي الناس، هذا القدر الواجب، هذا لا يجوز أخذ الأجرة، لا يجوز أخذ الأجرة على حفر القبر، وكذلك أيضا لا تصح على الأحواط، يعني هذه الأجرة تعتبر باطلة، هذا بالنسبة إلى القدر الواجب. أما إذا كان لا شخص مثلا يريد القبر يكون يعني ولي من أولياء الميت مثلا أو أولياء الميت يردون القبر مثلا بعمق معين، يعني مكان مثلا ما مثلا أقل من متر ونص لا يطلبون أكثر مثلا، أو يردون القدر المستحب اللي هو مثلا للترقوة، هنا يجوز أخذ الأجرة. كذلك أيضا لو مثلا القبر يريدونه متسع مثلا يعني أكثر سعة أو أكثر طول، نعم في هذه الحالة يجوز أخذ الأجرة. طيب سؤال يقول البعض هل يجوز التسول في الشوارع والأسواق والمساجد وهل هذا العمل جائز؟ يكره السؤال مع الحاجة، إذا شخص محتاج يتسول هل التسول جائز بالنسبة له؟ نعم هو جائز ولكنه مكروه، شخص يعني بتعبير العام يسمونه مقدي المتسول، هذا هاي عملية التسول مكروهة إلا إذا كانت هناك ضرورة، إذا كانت هناك ضرورة نعم هنا لا يعتبر التسول مكروه، أما التسول من غير حاجة فهو مكروه كراهة شديدة، يعني شخص عنده أموال وما محتاج ومع ذلك يروح يتسول، هذا مكروه كراهة شديدة. سماح السيد البعض غير محتاج ولكن يتظاهر بالاحتياج، إذا شخص هو ما محتاج هو فعلا ما محتاج ولكن يتظاهر بالاحتياج، هذا محرم. سمحت سيد، سؤال هنا لشخص يقول عندي بستان وكذلك عندي بعض الحيوانات تعلق بهما الخمس وقد أديته، ولكن في السنة الثانية حصلت زيادات في هذه الأعيان، فهل يجب الخمس في هذه الزيادات؟ هذه الزيادات التي تحصل في الأعيان في البستان أو في الحيوان أو في غيرها، بالنسبة إلى هذه الزيادات نقسمها إلى قسمين، زيادات منفصلة وزيادات متصلة. بالنسبة للزيادات المنفصلة نأتي للبستان، ماذا يحصل من زيادات منفصلة؟ الثمر يعتبر من الزيادات المنفصلة، كذلك أيضا مثلا الأغصان المعدل القطع، الأغصان اليابسة المعدل القطع تعتبر أيضا كذلك هذه من الزيادات المنفصلة. بالنسبة للحيوان إذا ولد الحيوان هذا الولد يعتبر زيادة منفصلة، كذلك أيضا الصوف، كذلك أيضا اللبن، كل هذه تعتبر زيادات منفصلة. هذه الزيادات المنفصلة حتى وإن كانت هي العين مخمسة ولكن حصلت بها زيادة منفصلة، هاي الزيادة المنفصلة تخمس. كذلك أيضا بالنسبة للزيادات المتصلة، الزيادات المتصلة من قبيل السمن الحاصل مثلا في الشاة أو في البقرة، يعني هو عنده مثلا شاة أو بقرة وزنها 10 كيلوات وخمسها، الآن وزنها 20 كيلو بالنسبة للشاة، هاي الزيادة زيادة متصلة، هل يجب فيها الخمس؟ نعم كذلك يجب فيها الخمس، طبعا إذا لم تكن الشاة معدودة لغرض المؤنة، أما إذا كانت لغرض المؤنة ليس فيها الخمس. سمحت سيد، سؤال يقول تقوم بعض مجازر الدجاج بذبح الدجاج بالآلة بدل الذبح باليد، فهل يجوز أكل هذا الدجاج؟ إذا كان العامل أو المشغيل يكرر التسمية بسم الله الرحمن الرحيم أو الله أكبر ما طول الجهاز مستمر بالتشغيل بالذبح، فالعامل هنا يكرر التسمية طبعا مع توفر الشروط، شروط الذباحة الشروط البقية الأخرى في الذباحة، نعم في هذه الحالة يحل. جيد. سؤال آخر يقول أو عذرا تقول امرأة، أنا امرأة حامل ذهبت للسونار لفحص الحمل فتبين أن الجنين مشوه، فهل يحق لي أسقاط هذا الجنين؟ بمجرد التشوه الحاصل في الجنين هذا غير مبرر، لا يعتبر مبرر هذا لإسقاط الجنين، فإذا الأم أسقطت الجنين تجب عليها الدية، وكذلك أيضا لو قام الطبيب أيضا لا يجوز لها أن تذهب إلى الطبيب لإسقاط هذا الجنين، الطبيب أيضا إذا قام بإسقاط هذا الجنين أيضا كذلك عليه الدية، طبعا الدية تكون على المباشر، يعني لو المرأة مثلا أخذت حبوب أو دواء هي التي باشرت فتكون الدية على هذه المرأة، أما إذا لا مثلا الطبيبة زرقتها أبرة وسقطت الطفل، نعم هنا يكون المباشر لعملية الإسقاط الطبيبة، أو الطبيبة سوت لها عملية جراحية مثلا وأسقطت الطفل، فهنا الطبيبة هي التي تكون مباشرة في هذه الحالة وهي التي عليها الدية تكون. أحسنتم سماحة السيد، اسمح لي بفاصل ونكمل بعده بقية الأسئلة. مشاهدين الكرام نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدين الكرام وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين ولفقرة الأسئلة وبقية الأسئلة مع سماحة السيد أخضير المدني. سماحة السيد، سؤال هنا يقول هل يجوز للمرأة كشف القدمين؟ لا يجوز للمرأة كشف القدمين أمام الأجانب، لابد أن تستر القدمين، إذا كشفتها فهذا يعتبر محرم، فيجب عليها ستر القدمين، مثلا جواريب تلبس أو شيء آخر تستر به القدمين، هذا بالنسبة للناظر الأجنبي. أما بالنسبة للصلاة فيجوز للمرأة إبداء القدمين، يطلع قدمها في الصلاة ما لم يكن هناك أجنبي، إذا كان هناك أجنبي لا يجوز لها ذلك. جيد. سؤال خاص بالصلاة يقول شخص إذا فاتتني الصلاة وأنا حاضر فعندما أسافر هل أقضي هذه الصلاة تماما أم قصرا، وبالعكس إذا فاتتني الصلاة في السفر وردت القضاء وأنا حاضر فماذا أقضي تماما أم قصرا؟ إذا فاتته الصلاة وهو حاضر، يعني مثلا هو أهل كربلاء ففاتته صلاة الظهر في كربلاء فسافر راح إلى النجف مثلا أو إلى محافظة أخرى فراد يقضي هذه الصلاة، ماذا يقضي؟ هل يقضي تماما أم يقضي قصرا؟ طبعا الصلاة فاتته وين؟ في الحضر في وطنه، فيجب عليه القضاء هنا تماما، يقضي تماما. أما العكس يعني الصلاة لو فاتت في السفر، يعني كان هو مسافر في النجف الأشرف مثلا ورجع إلى وطنه في كربلاء، الصلاة فاتت بالسفر، يعني خرج وقت الصلاة الظهر وهو مسافر، هنا طبعا يجب عليه قضاء الصلاة. ماذا يقضي؟ رجع إلى وطنه، رجع إلى وطنه إلى كربلاء، ماذا يقضي هذه الصلاة؟ الصلاة فات وقتها تعتبر قضاء، هنا يقضي هذه الصلاة، يقضيها قصرا حتى وإن كان هو في وطنه. لماذا؟ لأن هي فاتت في السفر. يعني سمحت سيد، إذا كان في أول وقت حاضر وفي نهاية الوقت مسافر وبالعكس، ما حكم صلاة؟ إذا كان في أول الوقت، أول وقت صلاة الظهر مثلا، هو كان حاضر في كربلاء، سافر في أول وقت، سافر راح ذهب إلى بغداد، فآخر الوقت قبل المغرب أين كان؟ كان في السفر. إذا فاتت الصلاة هنا يقضي في هذه الحالة، يقضي قصرا، لا يقضي تماما، يقضي قصرا، لأن المعيار والمناط هو آخر الوقت. بالعكس إذا كان هو في النجف الأشرف في أول الوقت، كان في النجف، كان مسافر في أول الوقت، في آخر الوقت وصل مثلا الشمس بعده لم تغب، وصل إلى كربلاء، فالصلاة هنا فاتته، لكن وين فاتته؟ الوقت آخر الوقت، وين كان هو؟ كان حاضر. هسه ماذا يقضي؟ يقضي تماما. لماذا؟ لأنه آخر الوقت كان حاضر. سؤال للشخص سمحت سيد، يقول في صلاة الجماعة رفعت رأسي من السجود سهوا قبل الإمام، فماذا يجب عليه؟ نعم، إذا بصلاة الجماعة نفترض أنه المأموم رفع رأسه في السجود، الإمام ساجد والمأموم كذلك ساجد، المفروض أنه الإمام يرفع رأسه، المأموم يرفع رأسه، المأموم هنا سهوا رفع رأسه قبل الإمام، فالأحوط وجوبا هنا أن يرجع هذا المأمون، يرجع إلى السجود، يرجع إلى المتابعة. إن لم يفعل ذلك، لم يرجع، المفروض أنه يرجع ويتابع مع الإمام ويسجد على الأحوط كما قلنا. إذا لا، ما رجع هذا المأموم، فإن كان عامدين، المأموم لم يرجع إلى السجود، كان عامد بذلك لم يرجع، ففي هذه الحالة إشكال عند سماحة السيد بالنسبة إلى صلاته وجماعته، فالأحوط إعادة الصلاة، يعيد الصلاة. أما إذا لم يرجع سهوا فصحت صلاته وجماعته. أحسنت. وسؤال آخر كذلك على الصلاة، يقول يقوم بعض المصلين بإتيان الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع، فهل هذا العمل جائز؟ يجب على المصلي عندما يركع يصل إلى حد الركوع ثم يأتي بالذكر. هناك خطأ شائع عند بعض الناس أنه عند الهوي، عندما يهوي إلى الركوع يأتي بالذكر، يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، متى؟ في حال الهوي. هذا خطأ، مو صحيح. هذا يجب عليه أن يصل إلى حد الركوع، بعد أن يصل إلى حد الركوع يأتي بالذكر. هذا الخطأ ليس في الركوع، أيضا كذلك أيضا عند السجود. فأيضا نلاحظ بعض المصلين يهوي إلى السجود، في حال الهوي إلى السجود يأتي بالذكر، يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده. طبعا هذا كذلك أيضا مو صحيح، لابد أن يصل إلى السجود، يعني يضع الجبهة على التربة أو على الأرض ثم يأتي بعد ذلك بذكر السجود. سمحت سيد، سؤال يقول إذا كانت المرأة حامل يتضرر جنينها بالصوم وهي لا تتضرر، فهل يجوز لها الصوم؟ وردت الرخصة في الإفطار للحامل المقرب إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد، فإذا الصوم يضر بها هنا يجوز لها الإفطار، وردت لها الرخصة في الإفطار، كما لو كان الصوم يضر بها هي شخصيا، فإذا كان يضر بها شخصيا يجوز لها الإفطار، إذا كان يضر بالولد أيضا كذلك أيضا يجوز لها الإفطار. ماذا يجب عليها إذا أفطرت بعد رمضان؟ يجب عليها القضاء، وأيضا تدفع فدية مدمن الطعام 3/4 الكيلو عن كل يوم، هاي إذا كانت الحامل مقرب. أما إذا كانت الحامل غير مقرب مثلا بالشهر السادس أو بالشهر السابع وكان الصوم يضر بها أو يضر بالولد. إذا يضر بها هنا يجوز لها الإفطار وعليها القضاء فقط دون الفدية، لأنه القضاء والفدية مختص بما بالحامل المقرب الذي يضر الصوم بها أو يضر بالولد، أما بالنسبة للحامل غير المقرب كما لو كانت في الشهر الرابع أو الشهر الخامس، الصوم يضر بها عليها القضاء فقط، الصوم يضر بالولد فقط أيضا كذلك أيضا عليها القضاء فقط دون الفدية. أحسنتم. السؤال كذلك في الصيام يقول: إذا كان المريض يتبع نظاما غذائيا ودوائيا معينا بحيث أن هذا النظام يتنافى مع الصيام، فهل يجوز له الإفطار؟ نعم يجوز له الإفطار وعليه القضاء فقط، هذا ما لم يستمر مرضه إلى رمضان الثاني، إذا كان يعني بعد رمضان يشفى من هذا المرض فعليه أن يقضي، أما إذا لا استمر من هذا رمضان إلى رمضان اللاحق إلى رمضان الثاني هنا يسقط عنه القضاء وعليه الفدية. الفدية هي 3/4 الكيلو من الطعام عن كل يوم من هذه الأيام. طبعا بالنسبة يعني لبعض المرضى عنده نظام دوائي نظام غذائي، الطبيب قال له مثلا أنه أنت الظهر لازم تأكل، حالتك هاي تتطلب حالتك الصحية، أنت الظهر لازم تتناول الدواء الفلاني، نعم هنا يجوز الإفطار إذا أفطر لا إثم عليه. طيب وسؤال هنا يقول: بعض النساء ترى دم الدورة الشهرية قبل غروب الشمس، فهل يحسب لها الصوم أم تقطع الصوم في هذه الحالة؟ إذا رأت المرأة الدورة الشهرية قبل الغروب هنا يجب عليها الإفطار وهذا اليوم تقضيه. بعض النساء لا تبقى صائمة، هذا طبعا الصيام باطل لا يجوز وعليها القضاء بعد ذلك. نعم يجوز لها أن تبقى ممسكة لا بنية الصيام، تبقى ممسكة يعني ما تأكل ما تشرب بنية الإمساك لا بنية الصوم، بنية الصوم لا يجوز. أحسنت. هنا سؤال يقول: امرأة أرضعت طفلا بعد الحولين، فهل هذا الرضاع ينشر الحرمة؟ إذا كان إرضاع الطفل بعد الحولين هذا لا ينشر الحرمة، أما إذا كان قبل الحولين نعم ينشر الحرمة مع اجتماع شرائط نشر الحرمة، أما إذا كان لا بعد الحولين فهذا لا يضر ولا ينشر الحرمة. جيد. وهنا سؤال يقول: هنا هل هناك تقدير للمهر من ناحية القلة والكثرة؟ لا تقدير للمهر من ناحية القلة، فإذا اتفق الزوج والزوجة على مبلغ معين يكون مهر لهم حتى وإن كان هذا المهر قليل يكفي. نعم إذا كان للمهر المتفق عليه ليست له مالية كحبة حنطة هذا لا يكفي، أما من ناحية الكثرة فأيضا ليس هناك حد للمهر من ناحية الكثرة حتى وإن كان مبلغ كبير 20 مليون 30 مليون 40 مليون وهكذا، ليس هناك تقدير من ناحية الكثرة للمهار. نعم بالنسبة إلى يستحب مهر السنة، مهر السنة إيش قد مهر السنة؟ وهو 500 درهم من الفضة. السماح سيد، حسب ما تعرفون أن فترة الخطوبة فترة تكون مرات بها العقد وقبل الزفاف، سؤال مهم هنا يقول: هل تثبت النفقة الزوجية في الزمان الفاصل بين العقد وبين الزفاف؟ الظاهر ثبوت النفقة للزوجة في الفترة الفاصلة ما بين العقد وما بين الزفاف، يعني مثلا في بعض الأحيان الفترة الفاصلة ما بين عقد الزواج وما بين الزفاف قد تستمر شهر شهرين ثلاثة قد تستمر سنة، هل الزوجة تستحق النفقة من الزوج في خلال هذه الفترة؟ نعم تستحق النفقة إلا إذا كانت هناك قرينة على أسقاط النفقة في هذه الفترة كما لو كان هناك تعارف خارجي، يعني في بعض المناطق مثلا يوجد تعارف خارجي على أسقاط النفقة في هذه الفترة، فإذا كان هناك تعارف خارجي على أسقاط النفقة في هذه الفترة النفقة تسقط، أما إذا لا لم يكن هناك تعارف خارجي فالنفقة تثبت في هذه الفترة. سماحة السيد، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن بيانكم وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا أيضا أشكركم وأشكر جميع الأخوة العاملين في قناة كربلاء الفضائية. كذلك مشاهدين الكرام أشكر حسن أصغائكم، تقبل تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.